حصريا على أنغامي. خلاها في وسط جيب حلو في طلي جاهبة دوخنا فلاعيبة شال قلوب هالعالم خلاها في وسط جيب نظرة عينة يا سمتا ما ترحم صغار كبار من ظلة عليهم غار علينا قاسي قليب تعبنا حيل شفنا الويل علينا باريد يا حظ اللي جلس يمه شفنا الويل علينا بارد ندمه يا حظ اللي جلس يمه حسن عيونه الحلوات دوخنا سبع دوخات لكن ما يحن هيهات مصيبة حسنه مصيبة غار من عنده جماله ما هو بشوية ما خذ 100% بحر حسنه ولا يرحم تهنا بجزره ومده حلو حبوب يذوب قلوب ربي حرسه من العين عليها عيون تهز الكون على خد حصريا على أنغامي حلو حبوب يذوب تصيبه حصريا على أنغامي إن الله يحن قلبه علينا يحرك إحساسه